اي نصبته. الحمد لله وصلت وسلم اجمعين. هذه المنظومه كما تلاحظون من عنوانها لمن لم يحضر معنا العام الماضي تسمى الشبراويه. وهنا خطر في بالي خاطر، هل تحبون ان نبداها من اولها؟ لكن سنمشي سريعا، او نواصل. طيب، الذي يقول نواصل يرفع يده، ومن حقه لو كان واحدا. الذي يقول نواصل يرفع يده. إذن سنبدأ من الأول. خير، ما دمت كلكم بهذا الرأي، لكننا سنسير سريعا إن شاء الله تعالى. طيب، أجل أرجع إلى البيت الأول. صفحة 29، صفحة 29 من كان عنده. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. منظومة الشبراوي أو المنظومة الشبراوية، نظمها الشبراوي المتوفي سنة 1171. نظمها الشبراوي اسمه عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي، وهو من علماء الأزهر، وهو من علماء الأزهر. ولد سنة 1072 وتوفي 1092 وتوفي 1171، فعمر قرابة 80 سنة رحمه الله. وله كتب، وهو من علماء الأزهر كما ذكرت. نظمها 50 بيتا كما سمعت يقول، في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. فهي نظمه 51 بيت، نظم 51 بيتا. هذا النظم أعجب الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله المتوفي سنة 1377 تقريبا، 77 هجرية. والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي من علماء جيزان، تتلمذ على الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي ولد في عنيزة سنة 1315 وانتقل إلى جيزان 1358 هجرية تقريبا. وهناك تتلمذ حافظ على شيخه، ونظم عددا من الكتب من المنظومات، من أشهرها وأفضلها منظومة سلم الوصول في التوحيد في العقيدة. سلم الوصول في العقيدة، يقول أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واصطفانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. وذكر نظما رائقا ب270 بيت، ثم شرحها في أعلام السنة المنشورة، شرحها في معارج القبول. ولحافظ حكمي عدد من الكتب. نظم حافظ حكمي هذه المنظومة، منظومة سلم الوصول، بعد لقائه بالشيخ بثلاث أو أربع سنوات. يقول سألنيه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي اعلم، وإلى آخر ما ذكره رحمه الله. ثم أعجبته هذه المنظومة فنظمها بهذا النظم الذي سمعتم به. يقول: يا طالب النحو، إذن هذا الخطاب فقط لطالب النحو، وين حبيتك أنت؟ حتى تكون طالب النحو. يا طالب النحو خذ مني مسائله، وخذ مني قواعده، منظومة جملة من أحسن الجمل يمدحها، وكل صاحب بضاعة فإنه يمدح بضاعته. في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي، نسأل أن يعفو عن زللنا أجمعين. قال حافظ وأشار إليه الطابع بحاء بعد كل بيت من نظم حافظ، قال: وزادت ضعفة من تكميل محتسب، وتم تفصيلها مع غالب المثل، سنجد أنها فصلت. إن أنت أتقنتها، يقول الشبراوي، هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل، فهي سهلة سلسة. نعم. قال: أما الكلام اصطلاحا، يعني اصطلاح النحويين، فهو عندهم مركب. طريقتي في درس النحو النقاش والحوار، فاستعينوا واصبروا. فكل واحد من الآن يقول كلمة واحدة، نبدأ بك أنت، أرفع صوتك بس، مثل هذه كلمة، مثل أن تقول مثل ماذا ولا لا؟ لا مثل، نأخذها مثل هذه كلمة أنت. نعم. كلمة محمد. الله، هذا كلام، أعيدها لعلي ما أكون نسيت، مثل نعم كمحمد الله، هذا كلام غير مركب، هذا كلام غير مركب. إذن النحويون لا يتدخلون في إعرابي هذا الكلام الذي ذكرتموه، لأنه كلام غير مركب. فكل واحد من الآن يركب مع كلمتي كلمة أخرى. مثل ماذا؟ نعم أنا. كاسم محمد يعلم. الله نور، الله نور. لاحظ الآن مثل ماذا، هناك إسناد السؤال، نعم أنا، كلام ما في إسناد، إذن هذا مركب. كاسم مركب دون إسناد، لكن محمد يعلم أسندنا إليه العلم، الله نور أسندنا النور، إذن مركب لابد أن يكون من كلمتين، ولكن أن يكون كلمتين لابد أن يكون فيه إسناد. سأضرب لكم مثال، إذا فهمت فارفع يدك، وإن كنت غبيا فلا تدعي ما ليس لك، واضح؟ وإن كنت أنا يعني عييا فاحلم علي حتى تتبين لك المسألة. يقول الشاعر: شيئاني، إذا فهمت ارفع يدك، لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذنا بذهابي. يعني أغبياء ولا على قد أحوالينا؟ طيب شيئان، لو بكت الدماء علي مع عيناي حتى تؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما، شرف الشباب وفرقة الأصحاب. ماذا فهمتم؟ أن الشاعر يتوجد على أصحابه وشبابه، متى جاءت هذه؟ آخر شيء. إذن لا لوم عليكم أنكم ما رفعتم أيديكم لأنه ما أسند. شيئان ما هما؟ شرف الشباب وفرقة الأصحاب. والحقيقة أن شرف الشباب فراقه خير. أولا أقول لواحد ما أقول أنا، لكني لا آسف على شبابي الذي أمضيته، بل أنا أشعر أني أسعد. فعلى ليت الشباب يعود يوما حتى أقول له أرجع من حيث أتيت، فأنا قد استغنيت عنك وأنا في حالي أسعد. وأبشر أسأل الله أن يكون كذلك، المؤمن في كل يوم هو أسعد، يقول تعالى للمؤمن ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، آخر أمرك خير من أوله، وهكذا نحمد الله على ذلك. طيب إذن مركب أي كلمة معها أخرى. الزجاجة أين صاحبها؟ هذا كلام مركب ولا لا؟ لكن لو قلت الزجاجة فارغة أو الزجاجة مملوءة، إذن تلاحظ أنه أسندنا شيء إلى شيء. الإسناد هو أنه تعطي فائدة، تعطي فائدة يمكنك أن تسكت عليها. لذلك دائما وأبدا إذا قرأت القرآن أو سمعت الخطب أو تكلمت فلا بد أن تأتي بشيء مفيد. لو قال قائل المسجد والفرش الأخضر والمراوح المشتغلة، هل يصلح أن أقف؟ ماذا ما يؤجر من أتى بها؟ تلاحظ قلت المسجد والفرش الأخضر والمراوح، وعد نستطيع أن ننشئ كلام إلى الصباح وأنت تنتظر ما باله. إذن لابد من أن يكون مركب أي أن يمكن أن نسكت عنده. قال كقام علي، أنا لا أحب الأمثلة التي خارجة عن درسنا. كل واحد يفعل أي شيء، يلا افعل أي شيء. شو اسمك؟ التفت عبد الله. ما رأيكم؟ هذا كلام فيه إسناد وأمر حدث أمامكم تستطيعون أن ترونه. يلا حاولوا أن تأتوا بشيء مما يفعله الحاضرون أمامكم. كل واحد منكم يجهز شيء، سأسألك مما يفعله الحاضرون أمامك. يلا أنت أخبرني، أعطني خبر مما تراه الآن أمامك. لا تشوش علي، أخبار كثيرة. يلا أعطني أنت خبر. يتصفح عبد الله، يتصفح. يلا بسرعة أعطني غير أنت. عبد الله المروحة تدور. نخل الشيخ الماء. أكيد. ترى بسألك. طيب فهمت الدرس؟ ها يلا ها ابني يستمع إلى الدرس. ها كل هذه أخبار موجودة في الدرس ولا لا؟ يلا عطنا من عندك. أنا أنظر إلى شيء. وهكذا تلاحظ أنه يمكن كل واحد منه. لذلك عندكم واجب يومي، اكتب قصة من 3 أسطر، ولا أريدها قصة بعيدة، حدث لك، واكتبها باللون الأحمر. عرفت؟ 3 أسطر. يعني عبد الله جل خير جاء بقصة يقول أيكم شو اسمك؟ مصلح. مصلح يقول حرك شيخ الماء، ولذا يستطيع أن يكتب القصة بعد ذلك. وهكذا يمكن لنا أن نكتب أي أمر. طبعا أنا لا أريدك أن تكتب قصة والله ولادتك وقصة زواج الوالد، لا، نريد قصة مما حدث معنا، أمر واحد وتدور، هذه قصة ولا لا؟ لكنها من كلمتين، حينما نكتبها من 3 أسطر سوف نجد الفائدة. إذن النحو دراسته مهارة، عرفت؟ وأنت تعرف النحو، لكن تحتاج من يقلب صفحات ذهنك لكي تعرف هذه الصفحات الموجودة في ذهنك. لما كنت طفلا أتعلم الكلمات كنت أعرف النحو، ما رأيكم؟ هل هذه لي وحدي؟ لا، هكذا كل طفل. أقول لما كنت طفل أتعلم الكلمات، سمعت الوالد يقرأ أو الإمام يقرأ، ألهاكم التكاثر. في ذهني التكاثر يعني موجود في ذهني أعرفه، لكن ما معنى كلمة ألهاكم؟ أنا ما أدري. فأتصور أن ألهاكم شيء معين والتكاثر شيء آخر، يعني كما أقول محمد الطالب، واضح؟ محمد الطالب. فالتكاثر والهاكم أية تدخل هذه مع هذه على أنها أسماء. أنا عرفت التكاثر خبر والهاكم مبتدأ، وبناء على هذا الإعراب جلست أبحث عن كلمة ألهاكم. فلما اكتشفت أن ألهاكم كلمتان، ألها والضمير، الفعل ألها يلهي والضمير المخاطب، عرفت أنه التكاثر فاعل وليست خبر. إذن كل واحد منكم عنده هذه القدرة، ليست خاصة بي أنا. لا تظن أني أقول هذا مفتخرا، لا، أقول هذا مبين نعمة الله علي وعليكم. عرفت أنك أنت كذلك الآن حينما تتحدث مع إخوانك تكتب قصة، لكنك بلا قلم تكتبها بالهواء، وعدد من الأشياء الكثيرة التي تحدث. إذن مثال لا أحبه تعرفونه، ضرب زيد عمرا، هذا المثال لا أحبه. لماذا؟ لأن عبد الله يقول ليش ضاربه، ومصلح يقول الضارب زيد ولا عمر، وابنك يسألنا وين كان، وعدد. فسرح الطالب خلان أشرح في مسألة ضرب زيد عمرا. لكن حينما أقول التفت عبد الله، ما رأيكم؟ ها ما اسم أخيك؟ نقول شرب مهند الماء، قصة دي ولا لا؟ شرب مهند الماء، فهل يعني سيسرع عبد الله ومصلح وش قصة مهند؟ مهند تعرفون اللي جاء قبل شوي فوضع الزجاجة وموضع ولا لا؟ شرب مهند الماء، وين مهند؟ راح حفظه الله. طيب تدري مهند؟ شرب مهند الماء، ومهند فاعل والماء مفعول به، وانتهت المسألة. طيب فيه إسناد كقام علي، ثم قال والاسم والفعل ثم الحرف جملتها. هذه أقسام الكلام، اسم وفعل وحرف. كل واحد منكم يجهز لي ثلاثة أسماء، ولا أريدك أن تكرر العلم، تقول والله زيد وعبيد وصالح، خلاص إذا جاء واحد منهم لا تكرر. فكل واحد يجهز لي ثلاثة أسماء من الموجود عندي هنا. لا تقول لي سيارة، جهز لي ثلاثة أسماء. نبي نبدأ بك أنت، اسم واحد من أسماء اللي عندي. أنس أبوه، مازن مكرر ما يصلح، أنس ومازن كلاهما علم، فأعطنا اسم آخر ما يزال مكرر من الموجود عندنا. يلا ولدك، ننقله إلى ولدك. نعم كرسي، كتاب، مهند. ماذا يوجد في هذه قبل قليل؟ ماء وأبو مهند مكرر، جدار، مكتب، أين هو؟ هذا مروحة، باب، مصحف، ثوب، ساعة، قلم، مذكر، منبر. الاسم ما دل على مسمى. طبعا أنس ومحمد وفهد هذه كلها أسماء أعلام نسميها، فأنا أبحث عن أشياء مختلفة. فلما قال أنس وقال كرسي وقال هكذا، كل واحد منكم ذكر اسما من هذه الأسماء. طيب الدور الثاني، أنس اسم آخر، قلم، قد قيلت ولا لا؟ قيلت قلم، فراش، قد قيلت لمبة، مكيف، السير، مصحف، قيلت الكتاب، خلاص كتاب، محراب، منبر، شماخ، متكأ، باب، قيلت أنت اللي قايله، شباك، أنت زين، نظارة، مصباح، ورقة، ما سمعت، برادة، لاقطة. الاسم الثالث ما نقبل على شيء مكرر، شيء أنس، منديل، سماعة، رخام، قرآن، لا بعد، مصعب مكرر، أنس أي مصعب، علم، مصلح، فرش، قيلة، مسجل، مكتبة، زجاجة، ماقيل، قنديل، لبس، مسجد، على مكيف، قد قيل، كثيرة الاسم، كرسي، قيلت، نعود إليك. جوال نجفة مدير قيلة. طيب هكذا. إذن الاسم ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى، هذا تعريف الاسم. الاسم ما دل على مسمى. حينما أقول ماء، ولا واحد منكم قال ماء، حينما أقول ماء خلاص، أو أقول زجاجة حقت عبد الله، إذن أقول لاقط، فإن هذا يدل على مسمى. هذا المسمى تحسه الحواس، تراه العين، صوت تسمعه الأذن، وعد تحسه الحواس أو تتوهمه العقول، يسمونه اسم معنى. هل تستطيع أن تأتي باسم لا تستطيع أن تحسه الحواس؟ حاول الفكر، ما يمكن تلمس الفكر بيدك ولا لا؟ طيب احساس لا باس، الهواء الان في حسه، النظر طيب بدات تمشي بسرعه عليك، السمع، البخل، الكرم، وعدد من اسماء المعاني. اسم هي اسم، اسم نحن الان نريد ان نقسم اسم فعل حرف، فهي بالتقسيم الثلاثي اسم. اذن اسماء ذوات واسماء معاني. اسماء الذوات تحسها، واسماء المعاني توهمها العقل وهكذا. طيب هذا الاسم، والاسم له علامات ستأتينا. الفعل يقترن بزمن، الفعل يقترن بزمن، انتبه معي. ماذا حدث؟ سقطت. متى؟ قبل أن تتكلم. طيب والآن بسرعة تكلم تسقط ولا لا؟ فأنت تراها وهي تسقط. إذن سقطت في الماضي، تسقط كما تراها الآن. قم. اجلس. متى حدث الفعل؟ متى حدث؟ بعد الكلام. لما قلت قم كان مباشرة نفذ، لما قلت اجلس نفذ. إذن إذا كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ودل على حدث فهو الفعل. الحرف ينقسم إلى قسمين، حرف معنى وحرف مبنى. الحرف ينقسم إلى قسمين، حرف معنى وحرف مبنى. حرف المعنى هو الذي نقصده، وحرف المبنى لا نقصده. اكتب في الورقة، في السجاد، في الهواء، اكتب خالد قلم، اكتب خالد قلم، كتبته في الهواء لا بعد. هل هذا كلام مفيد؟ لا. زده حرفا واحدا حتى يكون مفيد، هذا واحد. خالد قلم، زده حرف واحد، يميل في الوسط في اليسار كيفك، زده حرفا واحد، أريد حرفا واحد، واحد اثنين يلا ثلاثة، زاده همزة يقول أخالد قلم، صار مفيد؟ نقول لا، هذه حرف، زده حرفا آخر يعني بحرف واحد. الآن شوف زادها همزة، قال أخالد قلم، أبو أنس خالد وقلم، هل هذا مفيد؟ لا. قلم خالد ما زدت شيء، ما زدت شيء، وهو غير مفيد. نسأل ما باله. كم لام عندك الآن؟ خالد قلم، كم فيهم اللام؟ فيه لامان ولا لا؟ زدوا لامان ثالثة، لخالد قلم. اللام الجديدة أعطتك معنى ولا لا؟ لخالد قلم، فخالد يملك قلم، أخالد قلم، لخالد قلم، سبناه حرف اللام، اللام أعطتك معنى الملكية ولا لا؟ لو قلنا خالد كقلم يعني نحيف، ما يصلح؟ إذن زدناه ثلاث مرات، كل مرة زدناه حرف غير الحرف السابق، أخالد قلم، لخالد قلم، خالد كقلم، وهكذا. إذن حرف المعنى هو الذي نريده، أما حرف المبنى فلا نشتغل به. نعم. الاسم له علامات التنوين، كل الأسماء اللي قلتوها الآن قبل قليل يمكننا أن ننونها. يلا نجرب وشوف. آية أنس، أنس أخوك، أي واحد من الأسماء كانت الثلاثة؟ لا أنت قلت الأسماء، كرسي، عبد الله، مكتب، قلم، مصحف، يمكنك أن تنونها. إذن التنوين قد يكون ضمتين كما ذكرتم، وقد يكون فتحتين، فتقول رأيت كرسيا، أخذت قلما، رأيت مصحفا، وهكذا. وقد يكون كثرتين، نظرت إلى كرسي، نظرت في مصحف، كتبت في قلم، وهكذا. ثم بأل، أدخل أل على الأسماء التي أتيت بها قبل قليل، أدخل عليها أل. يلا سأسألك بعد قليل، كل ثلاثة بينك وبين نفسك، كل واحد منكم كان عنده ثلاثة أسماء أدخل عليها أل. عمر، المروحة، المكتب، المصحف، وهكذا. تدخل أل فهو اسم. كم علامة عرفنا؟ علامتين، التنوين وأل. أل أسهلها، كل ما مرت عليك لفظة وأشكلت عليك هي اسم أو لا أدخل عليها أل. ما الماء، زجاجة، الزجاجة، وهكذا. والجري أو بحروف الجر كالرجل، أدخل عليها حروف الجر الكلمات حقاتك. يلا أنس، أدخل عليها حرف الجر لأنس، ها، زجاجة ماء ولا لا؟ صح. ها صالح، في القرآن مواعظ، الشماغي، ها، لا بأس، المكتب درج. طيب إذا تلاحظ أنه تستطيع أن تسبقها بحرف الجر، أي واحد من حروف الجر. هذه كم علامة؟ أربع علامات، طبعا هي ثلاث. ابن مالك زادها علامتين فقال بالجر والتنوين والنداء، وأل ومسند، فزاد النداء وزاد الإسناد. النداء لا يصلح أن تنادي كل الأسماء اللي عندكم إلا ناديه يا أنس، لكن تقول يا جدار يضحك عليك العقال، العقلاء ولا لا؟ إذن لا ينادي العربي إلا العاقل أو ما ينزله منزلة العاقل. والله مثلا عطشان أقول يا ماء، كأني أتصوره يسمع كلامي، واضح؟ إذن لا يمكن أقول يا ماء إلا أن ننزله منزلة العاقل. طيب الإسناد أي أن أسند إلى هذه اللفظة فعلا من الأفعال، فأقول المروحة تدور، المروحة مشتغلة فأسندت إليها ذلك. طيب طريقتي في درس النحو التطبيق، لذلك كل واحد يأخذ مصحف ونتفق على صفحة افتحها وأعطوني واحدا، يلا كل واحد يأخذ مصحف. وقفنا الآن عند البيت الثامن، ها؟ هذه الدرس القادم إن شاء الله سوف نستفيد منها. خذ مصحف، خذ مصحفا، يلا كلكم. فتحت، ما اسمك أنت؟ محسن. صفحة كم؟ 299. يلا افتح أمام محسن. أنا دول لي واحد اسمه محسن، أصير أنت أبحث عن واحد اسمه محسن. طيب محسن فتح لنا على 99 و200. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. لقيتها الآية 47. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. لقيت وكلكم كم كلمة هذه التي قرأتم؟ كم كلمة؟ 299. أعطوا مصحف ودلوا مصحف. لقيتها محسن كم؟ 5. 6. 6. 8. 6. رجعت 8. ولا يزال من المختلفين إلا من رحم ربك، يدخل في الرحمة فلا تختلف. قولوا الحق حتى لا تختلف. أما إذا قلت كلاما كم؟ 6. وأنت يا صاحب محمد 7. 6. 6. 6. طيب ويوم أشر بيدك كم كلمة؟ أشر بيدك ويوم أنس كم؟ ويوم. طيب هل عند العرب كلمة اسمها ويوما؟ العرب هل عندهم كلمة يقول لك ويوما؟ عندهم و وعندهم يوم، ولا لا؟ فصارت كلمتان حرف الواو، ولا لا؟ طيب يوم هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ يوم اسم، أدخل عليه التنوين عبد الله. يوما يقول الشاعر ويوم لنا ويوم عليهم ويوم نسوء ويوم نسر. ايش رايكم بالشاعر هذا؟ الشاعر ذاك يقول ويوم لنا ويوم علينا، والشاعر الجديد يقول ويوم اي ويوم لنا ويوم علينا ويوم نس نس نس ويوم النساء ويوم النسر. هو يعني بين المشاعر الجديد ماذا يقول؟ يقول ويوم لنا ويوم عليهم. ما رأيك؟ أثنتين زنا تقول لها ويوم النسوء ويوم النسر، ففي الحالات كلها هو الكسبان ولا لا؟ فخليك كسبان دائما. طيب إذن يوم يوما يوما. طيب نسير الجبال، كم كلمة؟ نسير الجبال، نسير الجبال، أشر بيدك، نسير الجبال، نسير الجبال. نسير الجبال بس أي نسير الجبال، إيه؟ كلمتان نسير والجبال. طيب نسير هل هي اسم؟ أدخل عليها ال المسير، أدخل عليها حرف الجر، حرف الجر من لنسير، ما تصح. إذن فهي ليست اسم. الجبال اسم فيها أي ولا لا؟ وندخل عليها حرف الجر فنقول للجبال. طيب وترى الأرض، كم كلمة؟ وترى الأرض، أشر بيدك، وترى الأرض، وترى الأرض، ما شاء تحسن. طيب وترى الأرض كم اسم فيها؟ كم اسم؟ وهو الأرض، من الأرض. بارزة، ها بارزة كلمة واحدة، بارزة حط عليها ال البارزة، من بارزة، وهكذا. طيب وحشرناهم، كم كلمة؟ وحشرناهم يقول أربع، يقول ثلاث، نسكت اثنتين، ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. يا عمر كم كم عديت؟ ثلاثة أربعة اثنين، يقولون أربعة عديت، ثلاثة فيه صرت الثالث. نعيده الآن، و حشرة ناهم، عرفتم؟ فهذه أربع كلمات. عندكم واجب تكتبون آخر ثلاثة أسطر في 290، تكتبون بالقلم الأحمر ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، الآية 52 و53، ثلاثة أسطر، عرفت؟ إذن صار عندكم الآن واجبان، قصة من ثلاثة أسطر تكتب بالأزرق، زين؟ بالأحمر عفوا، وثلاثة الأسطر هذه من سورة الكهف تكتب بالأحمر كذلك، فهمت؟ ثم تأتي بالأزرق وتترك كلمة حمراء وكلمة تجعلها زرقاء، بحيث أنه أدرك أنك فهمت. يعني مثلا لو أننا أردنا أن نكتب ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، زين انتبه معي، كتبناها بالأحمر نترك الواو، يوم أزرق الجبال أزرق ترى أزرق بارزة أزرق، عرفت؟ بهذا يستطيع الطالب أنه يمارس. انتبه معي، لا تقول لي نسيت، من اليوم إلى أن تموت عندك واجب ثلاثة أسطر قصة، ثلاثة أسطر من القرآن تكتبها، ها، ثم تحبر واحدة وتترك واحدة، فهمت؟ نضيف إلى الواجب، الواجب معقد لكن نأخذه شوي شوي، تحت الاسم ضع خط واحد، تحت الاسم ضع خط واحد، يعني نجي يوم خط الجبال خط الأرض خط بارزة خط. أن تكتبها كلها بالأحمر في الأول، اكتبها كلها بالأحمر، بعدين تعالوا حبر واحدة واترك واحدة. أي يعني مثلا أنت ماذا ستقول؟ وحشرناهم، كتبتها بالأحمر ولا لا؟ تبدأ بالأزرق ولا تبدأ بالأحمر؟ هذا كيف الحال؟ تبدأ بالواو ولا بالثانية؟ بالواو، ترجع الواو أزرق، تترك حشرة نا حبة هم تتركها، وهكذا الأسماء تترك تحتها خط واحد، وبعدين إن شاء الله نشوف. طبعا إذا جاء الغد والواجب قد أدي ستجد أنك مشيت، لأن دروسنا خمسة دروس، مشيت لك أكثر من 20% من طريق النحو. والنحو ما رأيكم، صعب أو سهل؟ صعب. لذيذ ولا غير لذيذ؟ سيكون إن شاء الله تعالى يوم الخميس النحو ألذ وأسهل من صايكم ما بشيء ألذ وأسهل منه، ألذ وأسهل من النفس كله، النفس هتعرفون لذته لأنكم ما فقدتموه، ولو فقدته لعرفت لذته، نسأل الله أن يبارك. إذن إن شاء الله عندكم واجبان، قصة من ثلاثة أسطر وآخر وآيتين 52-53 من سورة الكهف، تكتبونها بالأول بالأحمر، ثم تحبر واحدة وتترك واحدة، ثم تضع خطا تحت كل اسم، يعني ذلك الأسماء متتابعة، مثل حشرناهم نا اسم هم اسم، تضع خط وخط. لا مانع أنه إذا كانت مثل هذه أنك تضع الخط الأول أزرق والثاني أحمر والعكس، حيث أنه أدري أنك وضعت خطين أنك فهمتها، أهم شيء. نعم، بارك الله في الجميع، خير إن شاء الله. نريد من المنظومة واحد اثنين ثلاثة أربعة 12 تسعة، يعني عندكم ثلاثة ولا لا؟ خمس معي، من 12 نبي سبع من المنظومة، سبع من هذه، سبع من الثاني، الله يعينك 20 العقيدة نحتاج. اللهم إلا أن كنت توفر لنا ذولين تقدر تجيب كتاب هذا، ها؟ إذا نصور، أنا صورتها حتى ينزل علينا تناولها، نلاحظ كل أربع صفحات ليك ترقمهن من واحد إلى كذا، رقمهن هي مرقمة طبعا، كل صفحة أربعة أرقام. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله عليه وسلم.